قال المصنف في هذه الأصول وأنواع العبادة ثم عدد قال ومنه ولم يقل منها، إنما ذكر الضمير لأنه عائد إلى مقدر مذكر وهو وفعل العبادة منه كذا وكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.